مميز بشكل لامع بلفت انظر الجميع بارع عمير الهشر الرائع جميع البنات علي اتسارع شافوا طولي شكل جسد الهيبة كله تلاشى لما لوح بسيفة من شدة السرعة مات المحطيفة قاموس الاقمار احنا ما حينا اي مهمة كلفوني بشكل مزغرف احب انهي عن التأنق والزينة لا تبعدوني فهذه متعتي انتو الثلاثة بدكم ترفقوني وتيجوا معايا بمهمتي ينسى اسلوبة ينسى افكارة كل شي راح ننهي على طريقتي خلي ملابسة مليئة بالزينة تعلم معي المشى الرزينة الفت انظار الكل من في المدينة القمر السادسة احنا اجي لو جاني وكمل بكامل استعداد ما لامح وجهي لنجدة القمر السادس هو اذا لما لوح لسيفة راح كل شي نهى وانسى انك تعق الطريقة وانك تمنع عيص المبتغى سرعته جدا رهيبة في هاي الفدا منك يذا انتو الاقبار العليا الغثيثة جاي اوقف بوجهي هذان حتى انه يقتلني الرأس اللي دول الأغبياء مزان مستوى رهيب ما يقدر يعدي لتشد حالك هدي حتى لو وجد ضربته من بعيد عادي أصده بتقنية صوتي وقفي قلبي ما وقفة تنفاسي مستمرنا لوح بسلاحي بتر ذراعي وكثر الجراحي معك لسه ما شفتوا حماسي شخصية جد جذابة الكل وقع بإعجابة جمال ما تكفي وحدة فراح يشاركوا ثلاثة الكل يدور القوة من القوة بدهم زيادة وش اللي يدور عليه انه يزيد جماله شخصية جد جذابة الكل وقع بإعجابة جماله ما تكفي وحدة فراح يشاركوا ثلاثة الكل يدور القوة من القوة بدهم زيادة وش اللي يدور عليه انه يزيد جماله طول عمري قاتل امثل لنا اني شيطاني بين الظلمات ولا حد قادر انه يتفادى مني انا ايش اواجه من ضربات واحد مثابر اللي قدر يتأزم الاقمار العليا معاه هو الوحيد ولا حد من التلاميذ قدر يصل لمستواه لولا الاصابة ولو ما اعتزلت كان باقي التلامة ما تقدم مين الاقوى اشر الصخر لكن نسأل مين اللوسان دجر واسقط سنيمي على الارض اشر السلطة ما قدر ابدا وبناي بدو يتقدم لامد سوري وانا عندي من المعجبات عددا تركت مجال القاتل حول مجال التدريب الرافع مهارة وساقل عن حدي تلميذ مع اني خسر الذراعي عاد عنكم اغيب انمي بكر خرافي لو كنت البطل عوجي تحديد والسيف انك انا فني ازيد زينة وسمتي فرحات انشرها ابتسامتي ولا قمر علوي يقدر لي اصلي انا شينوبي وهذا الشي مش ناسي لو كنت بني من ناروتو لتوجت هوكاجي شخصية جد جذابة الكل وقع بإعجابة جمالة ما تكفي وحدة فراح يشاركوا ثلاثة الكل دور القوة من القوة بدهم زيادة وش اللي دور عليه انه يزيد جماله شخصية جد جذابة الكل وقع بإعجابة جمالة ما تكفي وحدة فراح يشاركوا ثلاثة الكل دور القوة من القوة بدهم زيادة وش اللي دور عليه انه يزيد جماله